هل صلاة النوافل يتضاعف أجرها في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ أما النوافل الفردية فلا، الأفضل أن تكون في المنزل النوافل الفردية. أما النوافل التي تشرع لها الجماعة فقال بعض أهل العلم أنها تضاعف في المسجدين. تشرع لها الجماعة مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ التراويح، صلاة الكسوف، صلاة العيدين وإلى آخره. المهم هكذا قال. أما الصلوات الانفرادية الفردية فهذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في المنزل لا يصليها في المسجد. نعم. أنا كنت في بلدي أحافظ على صلاة السنن الرواتب، وأنا الآن مسافر وأتيت إلى هنا، فهل أصلي السنن الرواتب أم أتركها؟ السنن الرواتب يا إخوة بالنسبة للمسافر لا يسن فعلها إلا ركعتي الفجر والوتر فقط. أما الرواتب الأخرى فالسنة أنها لا تفعل، لا يفعلها المسافر، لأن الصلاة المكتوبة إذا قصرت من 4 إلى 2 فالرواتب عدم صلاة الرواتب باب أولى، لكن ركعتي الفجر ركعتي صلاة الصبح هذه ما كان عليه الصلاة والسلام يتركها لا حضرا ولا سفر. كذلك الوتر ما كان عليه الصلاة والسلام يدعه لا حضرا ولا سفر. نعم. هل الصلاة في الساحات الخارجية للحرم نفس أجر من صلى داخل الحرم؟ على كل حال الأسوار حاطت الآن بالساحات والأبواب أيضا حاطت بها، لكن الأحسن والأفضل والأولى إذا لم يكن زحام صلوا داخل المسجد في الداخل، لأن داخل المسجد ما في خلاف إن شاء الله، لكن في الخارج في الساحات في خلاف. وإن كان الصحيح إن شاء الله أنه يحصل الفضل وتحصل المضاعفة، لأن الساحات الآن صارت من المسجد حاطت بها الأسوار والأبواب. نعم. هل يجوز أن يشهد المعتكف الجنازة داخل المسجد الذي يعتكف فيه؟ نعم يجوز أن يشهدها. نعم. لأن لكن هل يعني يخرج من اعتكافه؟ لا، لا يخرج من اعتكافه إلا بشرط، لأنه شهود يعني شهود للجنازة لا بد أن يخرج من اعتكافه، لأن الجنازة ما تأتي إلى مكان المعتكف، فلا يخرج إليه إلا بشرط. نعم. حتى لو كان داخل المسجد. نعم. نقف إلى هذا الحد. أي نعم يجوز، يجوز هذا وهذا. الاعتكاف لم يرد يعني فيما أعلم شرط يعني يقصره على صفة معينة، إن اعتكفتم جماعة لكن لا تضيعون الوقت، لأن المعتكف لا يعتكف لضاعة الوقت وإنما لاستغلال الوقت في الذكر وتلاوة القرآن والصلاة، والراحة يرتاح إذا احتاج إلى راحة. أما أن يقضى في الكلام والأخذ والرد والسواليف التي تعرفونها أو الحديث في الدنيا فهذا لا، لا يجوز. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.